إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتب السنة وكتاب التوحيد والمذهب. نسأل الله أن يسر لنا إتمام هذه الكتب، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المدارس، ومن سمع لها ومن تعلم منها ومن تعبد بها. ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا. نسأل الله ألا يعاملنا بما نحن أهل له. كتاب التوحيد، فتقديم الأهم على المهم واجب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال رحمه الله: مدار الباب بأسره، يتكلم على أصل الأصول وأساس أعمال القلوب، وهي المحبة، وهي الأصل الذي عليه ينبني كل أعمال القلوب، ثم ذلك لازمها الثمرة أعمال الجوارح. فالمحبة هي أصل الأصول في القلب، ولا يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا حقا إلا بأصل محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة هذه الشريعة. ثم قال رحمه الله: ولهما عنه، أي أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فقد صارت عامة مؤاخات الناس وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال: رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا سند ضعيف في قوله المودة، سند ضعيف، لكن يعني يستأنس به، ولأن هو كما قلنا مدار الكلام هنا على المحبة، وهي أصل الأصول، وهي التي كما قلنا شمر لها سعد الجد المجتهدون وتنافس فيها المتنافسون. فالعلو والشرف بمحبة الله جل في علاه، وليس المسألة دائرة على محبة العبد للرب. فأسباب محبة العبد للرب كثيرة، منها أنه الخالق، منها أنه الرازق، منها أنه أنعم عليه بنعائم كثيرة، منها إحسان الله جل في علاه، منها رفع البلايا على الإنسان وأنواع من إحسان الله جل في علاه، منها ما يرى من عظيم ربوبية الله جل في علاه وقوة الله جل في علا. وأيضا يحب ربنا جل في علا لصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة التي يتصف الله بها. ليس العجب من أن يحب العبد الرب، العجب كل العجب أن يحب الرب العبد سبحانه جل في علا. وقد بأن الأسباب الجالبة لذلك، وقلنا محبة الرب تنبت في القلب بأعمال، وسردناها عليكم هنا تكملة للباب وتصفية لشوائب القلب. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي رواية: لا يجد حلاوة الإيمان إلا بذلك. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والباء هنا باء سببي، يعني أسباب التلذذ بالإيمان. وطبعا